عقد نكاحه على فتاة وكانوا لا يصليان، ثم بعد ذلك تاب والاثنين يعني صلوا، فهل عند البناء عقد يبقى جديد أم ماذا يفعل؟ يبقى ايش العقد؟ ايش يجدد العقد؟ يجدد العقد صحيح، الا على ماذا من يقول تارك الصلاة كافر فعقد باطل، لكن نحن ما نقول بتكفير تارك الصلاة الا اذا كانوا جاحدين لشرعية صلاة وفرضية صلاة، واظن هذا ما مش وارد. نعم. ها؟ نعم. فاذا ما يحتاجوا الى تجديد العقد، وانما هم بحاجة الى توبة نصوح الى الله ان يندموا على ما فعلوا من ترك الصلاة، وان يعزموا على عدم العودة، وان يكثروا من الاعمال الصالحة. اما العقد فهو صحيح. واضح؟ واضح. شيخ الله يبارك فيك، رواية سعلبة بن خطب الأنصاري التي ما هي صحيحة؟